محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، لأن كله خبر إن خبر إن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، لأن مقام العبودية هو أعظم المقامات، وأعظم عبد لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم عبد خلقه الله عز وجل، لأن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أعظم عبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من الملائكة، وأعظم من العرش، وأعظم من الكرسي، وأعظم من الجن، أعظم عبد وأعبد العباد للنبي لله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك سيرته، وشهد الله له سبحانه وتعالى بذلك، واسمه كذلك، لأنه هو محمد وأحمد، فهو أحمد الناس لله، يعني أكثر الناس حمدا لله، والعبادة قائمة على الحمد، وهو أيضا أكثر الناس سنة أثنى الله عليه، فهو محمد يعني محمود بالثناءات والفضائل صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم عبد وأشرف مقام له، وستظهر عبوديته في وقت لا يسجد إلا هو، في وقت لن يسجد إلا هو، وهذه السجدة المعظمة التي لا ينالها إلا هو. الآن الكل مأمور بالسجود، ولكن يوم القيامة لن يسمح بالسجود إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يسمح، لو سجود الشفاعة، سجود المسألة، سجود الزلة، تمام الزلة والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى، يسجد سجودا عظيما ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد، وطالما فتح عليه بمحامد سيعلمه الله لأول مرة، وتتعلم معه البشرية أسماء أخرى لله تبارك وتعالى، أسماء أخرى، لأنه لا دعاء إلا بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فسيفتح الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء حسنى لم تكن معروفة في هذه الدنيا ولم يتلقها أحد حتى هو، سيتلقاها يوم القيامة ويتلقاها الناس معه. وإحنا قلنا العالم كله وجوده أوله وآخره ودنياه وأخراه، هذا كله لأسماء الله وصفاته سبحانه عز وجل. العلة في خلق العالم هو تحقيق صفات الله تبارك وتعالى، تحقيق آثار هذه الصفات، لابد أن يظهر أنه هو الخلاق، وأنه العليم، وأنه الرزاق، وأنه سريع الحساب، وأنه منتقم سبحانه وذو الجلال وإكرام، كل صفات الله لابد أن تظهر ظهورا واضحا لابد. فيفتح الله عليه بمحامد، منها أسماء الحسنى التي كان استأثر الله بها بعلمها سبحانه عز وجل، فقد صار الغيب شهادة، وتعلم محمد صلى الله عليه وسلم مسائل الغيب التي فيها محامد الله عز وجل، فيحمد الله تبارك وتعالى، فهو مصطفى في الدنيا ومصطفى في الآخرة، اصطفاه الله في الدنيا وفضله على سائر العالمين، ويصطفيه الله في الآخرة ويظهر ذلك الاصطفاء، فلا مجال لتكذيبه ولا لاتهامه بالسحر، ما عاد في مجال، خلاص الكل سيرى أنه رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى ليس من أسمائه بل من صفاته صلى الله عليه وسلم. ونبيه هو نبي الله المجتبى، والمجتبى يعني المختار، وهذا أمر واضح في الكتب السماوية كلها، وفي التوراة مكتوب أنه المجتبى، وفي الإنجيل كل الأناجيل موجود فيها باللغة اليونانية أنه الباراكليتوس، وكلمة باراكليتوس يعني المختار، وقد رفع عيسى عليه السلام في كل الأناجيل، هم يقولون صعد الله، هم صعد الله، إنما رفع المسيح عليه السلام. الأناجيل كلها مجمعة إن عيسى عليه السلام ويهوذا كان معا، ثم جاءت بنو إسرائيل ليقتلوا عيسى ويصلبوه عليه السلام، ففر منه، فر منه كما فر زكريا، ولكنهم أدركوا زكريا ودخل الشجرة فقطعوا الشجرة، فر منهم عيسى ومعه يهوذا يريد الخيانة، وأخذ يدخل من غرفة وهم خلفه من غرفة إلى غرفة حتى انتهوا إلى غرفة واحدة فوجدوا شخصا واحدا وهم لا يسألون أنفسهم أين الثاني، وهذا شيء لا جواب. كما ذكرت لكم في الدين النصراني هناك أسئلة لا يستطيعون الإجابة أبدا خالص، مثل سؤال لماذا لم ترجموا مريم وقد ثبت عندكم أن معها ولد، لم يتكلم في المهد، لأنهم يقولون من قال إن اليسوع تكلم في المهد فهو كافر، كل النصارى يقول هذا، كل النصارى يقول هكذا أنه يخيف يتكلم في المهد، ما تكلم. هذا يقول هذا ادعاء المسلمين، هذا من أكاذيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون اللي هو الكلام في المهد ورث سورة مريم، فيقول هذا كله كذب وادعاء من أهل الإسلام. فعندهم لم يتكلم في المهد، فنقول طيب كيف تركتم مريم لم ترجموها، وعندكم أن من زنت رجمت حتى لو كانت بكرا، فلماذا لم ترجموها طالما أنه لم يتكلم أحد يبرئها؟ فلا يستطيع أي أنبا ولا أي أسقف أن يجيب هذا السؤال، ما يستطيعون. السؤال الثاني الذي لا يستطيعون له إجابة، وهم حسب مصادرهم تقولون إنه قد فر يسوع ومعه يهوذا، ثم إنكم دخلتم فوجدتم يسوعا، فأين يهوذا؟ لا يجيبون. الحل عندنا في الإسلام، الحل عندنا أن مريم برئت لأن ولدها تكلم فبرأها، صح. والحل عندنا في أنه شبه لهم يهوذا ورفع عيسى عليه السلام فصلبهم، فعلا قتلوا وصلبوا، ولكن قتلوا يهوذا وصلبوا يهوذا، قتلوا يهوذا وصلبوا حقيقة. وإلا حدثت حدث الصلب أو لم تحدث، بعض الناس يتسرع يقول لم يحدث حدث الصلب، هذا غلط. تقول حدثت حدث الصلب لشبيه عيسى وليس لعيسى عليه السلام. هذا في كلامنا احنا، ما احنا كلامنا عندهم كذب. انت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عندهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب انا اتكلم عن الانجيل نفسه، الاناجيل أربعة اللي بعد كده صارت خمسة والان صارت ستة. الان في مؤامرة رهيبة جدا في الارثوذكسية الموجودة في مصر، وهذا والله من تدبير الله للرئيس السيسي وغيره. يعني الانبا تودروس كان له مكانة كبيرة، وكان بدأ يعني يحاول يفرض وصاياه وكلامه. الآن في نشاط بروتستانتي رهيب جدا في داخل بلادنا، وصار كثير من الأرثوذكسية يخرجون من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية، فصاروا الآن يلجؤون للرئيس وأعمل معروف. من تدبير الله، ما علينا. المهم الإجابة في الإسلام، إجابة تبرئة مريم عليه السلام فين؟ في القرآن، صح. إجابة تبرئة عيسى عليه السلام أيضا في القرآن، أنه رفع، ولذا في الأناجيل كلها هو يقول دوميني دوميني إلهي أو سيدي سيدي لما تركتني. هو يهوذا فوجئ إن عيسى عليه السلام جاد ضباب، جاد ضباب محيط به، هم إلى كانوا إلى الآن مصدقين، ضباب أحاط به ثم صار يرتفع، وهم دخلوا وجدوا يهوذا يناديه ويشير إليه لما تركتني. كلمة سيدي سيدي لما تركتني ترجموها إلى ربي ربي، إلهي إلهي لما خلقتني، عشان يؤكدوا ألوهية من؟ طيب لو هو لقيته عيسى لماذا صلبتم غيره؟ يعني لو كان الذي رفع يقال له إلهي، فلماذا رفعتم من ليس بإله؟ يبقى أنتم إذا لم تصلبوا الإله، يبقى بطل دين المسيح كله. لكن المهم هو يقول لما تركتني، رفع عيسى عليه السلام، الملائكة لفته ورفعته الملائكة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو نفسه عيسى في كل الأناجيل يقول إيه؟ إني ذاهب، إني ذاهب، وسوف يأتي بعدي باراكليتوس. باراكليتوس ده صفة يونانية من فعل اسمه باراكلينو، يعني يختار، يجتبي، يصطفي. إذن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور اللي هو من بعد اسمه أحمد عند النصارى، مذكور بأنه إيش يعني باراكليتوس؟ مختار، مصطفى، أحمد، فهو نبيه المجتبى. المعز، المعز، المعزي ولا المعزة؟ المعزة، ما أدري والله. لكن بالمناسبة هل اسم المعز من أسماء الله الحسنى؟ وهذا المزل، وهذا المزل، وماله؟ هم يؤمنون بالثلاثة. طيب، فهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، يعني المصطفى، يعني المختار، يعني الأحمد، يعني الأحمد، ورسوله المرتضى، رسول المرتضى الذي رضي الله عز وجل أن يكون آخر رسول، ورضي الله أن يرسله للناس كافة، ورضي الله عز وجل أن تكون رسالته رسالة الخاتمة الحاكمة المهيمنة على كل ما سبق. ده أسماء النبي. أسماء، لا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء طبعا، الحاجر والمقفى من أسماء النبي، لكن المصطفى والمختار ليس من أسماء بل من صفات صلى الله عليه وسلم. وهو كان مشهورا قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين، ولكن كان العرب يقولون ليس معنى أنه صادق أمين أنه رسول الله، وإلا لو كان هو، هل كان هو الأوحد صادقا وأمينا؟ يعني العرب كلهم كذابون وخونة وهو فقط الصادق الأمين، ولا هناك صادقون وأمناء ولكنه أصدقهم وآمنهم صلى الله عليه وسلم؟ وإنه خاتم الأنبياء. نأخذ خاتم، هي خاتم تحتمل المعنيين الآخر وتحتمل الحلية، يعني هو زينة الأنبياء إذا فصلنا الخاتم بالخاتم، وهو خاتم بمعنى ختام الأنبياء آخرهم. المعنى الذي نتعبد به الأول، والثاني لا منع منه بل مستحب أن نقوله. يعني طيب مش إشكال، خاتم وخاتم الاثنين بمعنى آخر والاثنين بمعنى حلي، فهو خاتم، خاتم وخاتم، نحن نؤمن بأنه آخر الأنبياء خلاص، لا رسول بعده أبدا، وقد قال لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه حلية الأنبياء، نعم، فهو ذكر أن البناء تم فباقي موضع لبنة، فهو اللبنة، فهو فعلا حلية الأنبياء. ولكن التعبد بواحد منهما فقط، إذا تعبدت بالأول أنه هو آخر الأنبياء فهذا خطأ، ولكن لا يترتب عليه محذور شرعي. أما إذا تعبدت بالثانية فقط فهذا حرام ويترتب عليه محذور شرعي، لأنه لو كان هو حلية الأنبياء فلا يمنع أن يأتي أنبياء آخرون ليسوا بحلي، وهذا الذي احتج به أحمد قضيان واحتج به كل مدعي النبوة، كل الذين ادعوا النبوة فسروا خاتم بإيش؟ حلي، حتى يبيح لنفسه أن يقول أنا رسول الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أحمد قضيان خانده قال إن هو عيسى وهو محمد ثم هو لوحده، هذا هو يعني زينته وسلسلة الأنبياء مستمرة، وهذا في البهائية وفي البابية وغيره. لكنه خاتم الأنبياء بمعنى آخرهم صلى الله عليه وسلم، وبمعنى حليتهم، لأنه بقي موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. قال فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ختم بي ليحسم مسألة أنه آخر شيء، ختم بي النبيون وختم بي البنيان وختم بي الرسل، متفق عليه. أما أسماؤه فهو نفسه صرح قال إن لي أسماء، قال يا طارق في الحديث إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، ودول اسمان متفق تماما عليهم لأنهم وردت كتاب الله عز وجل، الاثنين وردت كتاب الله، وأحمد لم ترد إلا سورة الصف. فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرة، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده النبي. هنا أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يكون له أسماء كثيرة، وإنما فقط لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تسمى أنت بإسمين أو ثلاثة فلا ينبغي. ولا تقول كيف ما أبو بكر الصديق اسمه أبو بكر الصديق وليس اسمه، هو أبو بكر الصديق ليس اسمه، هذه كنية له، وإنما اسمه الحقيقي عبد الله بن عمرو بن عثمان. وهل هو أبو ابن أبي قحافة؟ ابن أبي قحافة، ولكن هذا ليس اسما له. وهل هو عتيق؟ هذا أيضا صفة له وليس اسما له، إنما اسمه هو واحد، عبد الله بن عمر بن عثمان. فكل إنسان ينبغي أن يكون له اسم واحد فقط وله كنى كما يشاء، لكن الرسول له أسماء وله كنى، والله عز وجل له أسماء وله صفات سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. وقال وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، ختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. قال وإمام الأتقياء، إمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعة يقولون عن علي بن أبي طالب هو إمام المتقين، والصوفية أيضا لا يحبون كلمة إمام المتقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبونها أبدا، لأن عندهم هو ليس إمام المتقين، ما هو إيش؟ هو رب المتقين، عند الصوفية هو رب العالمين. خلق من نور، هذا باطل، ولكن حتى الصوفية لا يقولون هذا، لا يقولون كلمة خلق، يقولون هو من نور. يقول خلق هو من نور. أما محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين وهو بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم. وأما أن يوصف بأنه نور عرش الله هذا باطل، ولا يثبت للعرش نور. ولذا الحديث الذي يسوقه البعض أن الملكة خلقت من نور العرش غير صحيح، غير صحيح. وأنا كنت زمان لما يسألوني زمان أقول الملكة خلقت من نور العرش، لأني قرأت في معارج القبول وهو موجود الآن في معارج القبول أن الملائكة في حديث قال وحاله إلى مسلم، قال في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت خلق آدم مما وصف لكم، وخلق الجان مرج من نور، وخلقت الملائكة من نور العرش. وهذا وهم من الحافظ ابن الحافظ الحكمي أحمد حكمي، وإنما خلقت الملائكة من نور وليس من نور العرش. فكنا نقول هذا لأن كنا أول ما تعلمنا التوحيد كنا يعني حافظين ودرسين كتاب معارج القبول، فكنا بنفتي عليه ونقول هو في صحيح مسلم، هو لا في صحيح مسلم ولا شيء، هو الحافظ حكمي قال في صحيح مسلم، هو خطأ وهم منه ما في إشكال فيه. لكن الملائكة خلقت من نور وليس من نور، وليس نقول للعرش نور، ما في دليل على هذا. فإمام المتقين بس عادي لا ما دعا لا دعا. طب الحمد لله ان احنا منهم، نسال الله ان نعيش منهم وان نموت منهم. فهو امام الاتقياء، نعم اهل السنه يؤمنون بذلك لانه جعل ليتبع، ولان الله جل ذكر انه امام الاتقياء، ذكر الله ذلك بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فايش فاتبعوني، ومعنى اتبعوني يعني انا الامام، صح؟ لانه انما جعل الامام ليؤتم به. فلما تسال عن دليل انه امام المتقين قل، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. وهذه أقوى من أن تستدل بوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأقوى من أن تقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، أقوى في الاستدلال. لأنك إذا استدللت بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، هو مفوض وينقل شيء عن الله. وإذا قلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن أي واحد يبلغ بشيء، يبلغ بشيء هو يأمر بطاعة من بلغه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من أطاع أميري فقد أطاع. يبقى أقوى أدلة الاستدلال على أن من المتقين هي فأنتوا اكتبوها، دي أقوى دليل على أنا قل إن كنتم. نعم. دي أقوى دليل على أنه إمام المتقين. وهو سيد المرسلين، هو سيد المرسلين، سيد ولد آدم، والرسل من ولد آدم، وهو مقدمهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع لدخولهم الجنة أجمعين، وهو في ظل العرش صلى الله عليه وسلم، وجميع الرسل أيضا في ظل العرش. ولذا هل الذين يظلهم الله، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة أصناف فقط. الحافظ ابن حجر هم إلى السبعين أقرب من السبعة، وليس سبعين شخصا بل سبعين نوعا، سبعين نوع طبعا. رجل قلبه معلق بالمساجد، هو رجل واحد ولا كل رجل قلبه معلق بالمساجد؟ كل رجل، كل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، كل رجل ولا واحد؟ هو فقط لو واحد هو يبقى يوسف عليه السلام وخلاص، لأنه هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، هذا سيدهم. ولكن هو معه أنواع وأنواع إلى السبعين، لأن كمان من أنظر مسكينا فهو من الذين ظلهم الله في ظله. والحافظ ابن حجر اجتهد في فتح الباري وذكر أصناف غير السبعة، أصناف تقرب إلى السبعين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فطبعا الأنبياء كلهم على الأقل أنهم في رقم واحد اللي هو المرتبة الأولى اللي هي إمام عادل، فكل الرسل كانوا أئمة عدولة، كلهم كانوا أئمة عدولة، وكلهم قلوبهم معلقة بالمساجد، وكلهم ما أحبوا إلا لله، وكلهم يحبون الصدقة والإحسان، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كريه المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا طبقت على محمد القواعد السبعة ستجده فقط دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذه لأنه لم يتعرض لذلك، ولو تعرض لفاق يوسف وغير عليه الصلاة والسلام، لكنه ما تعرض له، فهو جدير بها ولكنه لم يتعرض له. كشخص قوي شجاع لم يدخل معركة لأنه لم توجد معركة، ولكن هذا لا ينفي شجاعته ولا ينفي حبه للقتال في سبيل الله. واضح هكذا؟ فلا ينفي، لا هو لو تعرض لامرأة، لو تعرض له امرأة ذات منصب وجمال لا قال إني أخاف الله، وليس أقل من يوسف أبدا هو صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينفق ولا تعرف شماله ما أنفقت يمينه، وكان قلبه معلق بالمساجد، يعني بالصلوات بالمساجد، ليس معناها أبنية المساجد لكن بالصلوات. فكان قلبه معلق، كان يحب الصلاة، بل جعلت قرة عينه فيها ويقوم حتى يتورم قدماه. فالمساجد هنا لا يقصد بها المساجد المبنية فقط بل الصلوات، من تعلق بالصلاة دخل المساجد، ومن لم يتعلق بالصلاة ما دخل المساجد. نعم. هذا معناه المزارعة الخيرات، وهذا نوع من التعامل مع الأمور الحياتية وليس في الأمور الشرعية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك لو كان الملك دعاني في أول أمري كنت أجيب الداعي وأذهب إليه وأقول له تعالى أنت دعيتني حقق في المسألة، بدل ما أجلس في السجن أقول له حقق في المسألة. طب ما هو من أجل النسوة، وهو يوسف عليه السلام لم أبى الخروج من السجن إلا أن تظهر براءته واضحة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه أخرج وأظهر البراء، يوسف قال لا أخرج حتى تظهر البراء، يعني أخر الخروج حتى تكون البراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم الخروج حتى تكون البراء، فهدفهما واحد ولكن هذا في التعامل. فالشاهد إن رسول إن الرسل كلهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، ومعهم الصديقون طبعا، معهم لأن الصديق هذا مرتبة عظيمة جدا، وهو المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء. لا لا، وحبيب رب العالمين، وهذه يعني ما ندري لماذا الطحاوي، يعني ما هو حبيب رب العالمين؟ لعله يقصد وأحب المخلوقات إلى رب العالمين، هذا هو، لأنه حب الله صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة إيش؟ فعلية تابعة ليه؟ مشيئته. وهو شاء أن يحب المتقين وأن يحب المطهرين وأن يحب التوابين وأن يحب المحسنين صلواته سبحانه وتعالى، صح؟ لكن لو قال وخليل رب العالمين لكان أولى، لو قال وخليل رب العالمين لكان أولى من هذا، ولكن لعله قصد الرد على المعتزلة الذين ينكرون الصفات الفعلية، يعني حبيب يعني يقول لهم والله إيش من صفاته المحبة، من صفات الله المحبة، وهو طبعا وأيضا المخاللة أيضا صفة وصفة فعلية ورجع إلى مشيئته أيضا. فأنا أرى أنه كان ذكر خليل رب العالمين أولى من مسألة حبيب رب العالمين هذه، وهذه الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى، لأن صفاء المحبة يساوي الخلة، صفاء المحبة يساوي الخلة. لكن نقول عشيق العشق هذا نيجي في أمور الدين ونلغي تماما في أمور الدين كلها، يعني لا تقول أنا أعشق الصلاة، أنا أعشق تدبر القرآن، اللي كانوا الجماعة الضالين دول يسموا أحمد فريد عشق الجنة، وهذا كلام باطل، فيش حاجة اسمها عشق الجنة، غلط، هذا غلط، لا يوجد عندنا مصطلح العشق. واستفاض ابن القيم رحمه الله في ذكر مصطلح العشق، وكل العشق مرتبط بالناحية الجنسية، يعني مرتبط بذكر وأنثى، أو مرتبط بمشتهى ومشتهى، واشتهاء ليس روحيا وإنما اشتهاء إيش؟ بدني، الاشتهاء البدني، لأن كانوا يعشقون النساء ويعشقون الغلمان، يعشق غلام أو يعشق امرأة. فكلمة القلب يعشق كل جميل هذا باطل، هذا غير صحيح، كلام باطل. فمصطلح العشق ملغي تماما عندنا، تمام كده. مصطلح الحب هذا مذكور في الكتاب والسنة، مصطلح الخلة مذكور خاصة، خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقه أبوه إبراهيم عليه السلام. ما هو أصل العشق حظ القلب مع الجسم، الاثنين معا، ده قلبه بيتعلق بالمعشوق لدرجة أنه ينسى الله، ولذا قيس ليلى نسي الله تبارك وتعالى. وكثير بوسينة واسمه ابتا عزة ده جميل جميل بوسينة وكثير وكثير كثير عزة كان يقول لو تعلمون مقامها لو يعلمون مقامها خروا إليها ركعا وسجود. فقلبه الآن تعلق ببوسينة بل تعلق التعبد كمان تعلق التعبد. فالعشق العشق فساد القلب واستجابته لشهوات النفس وسقوطه في مستنقع التعلق الجسدي هذا هو العشق. فهذا مرفوض عندنا في الإسلام. لا نعشق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعشق الصحابة ولا نعشق الأولياء والعلماء بل نحبهم ونوقرهم. ولذا لما ربنا ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة تعزه وتوقره الحمد لله قال تعزروه وتوقروه ولم يقل وتعشقوه صح ولا لا؟ فما قال التعزير والتوقير. وهنا كان في مقام تفصيل في واجب اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العشق مرفوض عندنا تماما. هل يعشق الرجل زوجته؟ إن حدث فلا يصرح به. والعشق عشق المرأة الزوجة لا يترتب عليه مفاسد ولا يترتب عليه مضار، وإنما عشق غير الزوجة هو الذي يترتب عليه المفاسد والمضار. لأن العشق يطفأ بالتقاء الجسدين أما الحب لا يزول. فالعشق يطفأ بالتقاء الجسدين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من دواء إلا النكاح لمثل هذه الأمور. وابن القيم يذكر أشياء وهو أكثر من استفاض في هذه الأمور. وإن كان في جارية عند عمر بن عبد العزيز وكانت تحبه حبا شديدا وكان يحبها ولكن غلب محبة الله عز وجل على محبتها يعني أبعدها وهي جاريته أبعدها. وكانت كلما أتت الفرصة لتراه تقول كيف العقدة يقول كما هي يعني هل لا زال لي مكانة عندك يقول نعم لكنه أبعدها ليخلص حبه لله تبارك وتعالى. ولذا هو من أفضل التابعين ولا نقول أفضل التابعين. أما إذا كان في الحكم فهو أفضل التابعين تمام كده. يبقى عمر بن عبد العزيز في مقام حكم المسلمين هو أفضل تابعي حاكم. أما في مقام الورع والتعبد والعلم الشرعي فهناك من يفوقونه. في العلم الشرعي يفوق سعيد بن مسيب بلا جدال. في الورع يفوقه الحسن بلا جدال. في استجابة الدعوة يفوقه فلان بلا جدال ويس القرن. نعم ليس. لا غلط. خمس خلفاء راشدين هو الحسن بن علي. هذا غلط شائع غلط شائع مرفوض يعني سنة وواقعا وتاريخا. لأن هذا معنى أن الحسن بن علي لم يكن من الراشدين وهو من أرشد الناس رضي الله عنه. ده ربنا حسن بيه الفتنة ضيع الفتنة راحت. ما في عام جماعة إلا بسبب الحسن اللي هو عام 41 للهجرة حسم الله به الفتنة بين طائفتين عظميين من المسلمين. فالحسن بن علي هو خليفة الراشد قطعا والخلافة الراشدة 30 عاما. وانت لو جبت في التاريخ وقعدت تحسب هتلاقي خلافة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 30 سنة إلا 6 شهور اللي حكم فيهم الحسن. فهذه هو خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن لا محالة. وأما بعد الحسن فإذا أردت أن تقول إن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين يعني بمعنى أنه من الناس الراشدة الذين تولوا الحكم فمعاوية أفضل منه من كل وجه. معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز من كل وجه. شايف يعني عارف يعني من كل وجه من كل وجه حتى في الشكل حتى في الصحة حتى في الإدارة حتى في الحكم حتى في السياسة في كل شيء معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز إجماعا. هذا وأجمعوا لأن الهواء الذي يتنفسه معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز. فلا تنسق إلى هذه الأشياء التاريخية الباطلة. أنتوا عارفين هو حكم كم سنة عمر بن عبد العزيز؟ 30 شهر 18 شهر سنة ونص 18 شهر. ولكن أحبه كل شيء حتى الخوارج أحبوه ولم يخرجوا عليه وقالوا هذا رجل عادل كافر ولكنه عادل. فلم يخرجوا عليه. كل حكام لهم كده. يعني من الذي استأصل شأفة الخوارج نهائيا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. من الذي أخذ بثأر عثمان وقضى على آخر قاتل لعثمان؟ كل اللي هو برضو الحجاج بن يوسف الثقفي. هو الحجاج بن يوسف الثقفي. طيب أكبر داعية فتح الله به في عصر التابعين هو الحجاج بن يوسف الثقفي. الهند والسند وباكستان والكلام ده والبنجاب ومش البنجاب الكلام ده كله ده الحجاج اللي فتح كلها. كل هذا اللي فتح الحجاج. ولذا يعني ابن باز كان يثني عليه بس تغير. كان في الأول ابن باز لما سئل هل نسب الحج هل نمدح هل نترحم على الحجاج قال يلا ما ندعي عليه. ترحم عليه ترحم عليه يلا ما ندعي عليه. ثم بعد ذلك كان يستغفر له. ما ابن عثيمين كان يتعمد يغيظ الجالسين والحجاج رحمه الله الحجاج غفر الله له. هو قبل أن يموت قال زعموا أنك لن تغفر لي فربي خيب ظنهم واغفر لي. لكنه مبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كافر؟ قال مبير يعني فاسق يعني قاتل يعني ظالم. ماشي. فهو حبيب رب العالمين. لما جه أي شارح أي شارح يدلل على هذه الفقرة ماذا سيقول؟ سيقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ. إذن كان لازم لا تقول إيش حبيب وإنما قل خليل. والخليل على طول. قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. يعني كل دعوة النبوة باطلة. أي حد يدعي أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غي يعني كذب وضلالة. وهوى يعني هوى العلو في الأرض. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهو قال سيكون بعد كذبون 30 وهم إلى الآن أكثر من 30. لكن هو صادق مصدوق يبقى 30 أبرز 30 أبرز 30. لكن هناك أكثر من 30 ادعوا النبوة دعوا النبوة. وقيل إن المتنبي ادعى النبوة والتحقيقات تقول إنه لم يدعى النبوة ولكنه كان يمارس بعض الأمور السحرية والأمور اللي فيها سحر. السحر غير الكفري. فاكر لما ذكرت لكم أنواع السحر الثلاثة وقلت إن السحر الكفري هو الذي فيه استعانة به الشياطين والذي يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه. أما هناك سحر التخيل اللي هو سحر العيون وسحر الكيميائي. فالمتنبي كان يستعمل الأول سحر التخيل سحر العيون. في العيون وفي الكيميائي وفي اللي هو يفرقون به بين المرء وزوجه اللي هو استعان بالجن. الأخير هذا هو اللي كفر مخرج من الملة. كفر سحرة فرعون مخرج من الملة ولكنهم كانوا كفارا. يعني هم أصلا كفار لكن سحرهم لا لأنهم هم إيه سحروا أعين الناس وباسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وضعوا زئبق مع النوع من الإيحاء والأجواء ويعني الناس أول ما رموا الحبال والعصيان وفيها زئبق والناس أصلا مهيئة لهذا كله قال هذه حيات فعلا. ولذا لما رأوا أن عصا تحولت إلى حية حقيقية خلاص آمنوا فورا وخروا سجدا واقتل اصلب افعل ما تشاء. احنا رأينا آية ولا يحل الإنسان بعد أن رأى الآية إلا أن يؤمن أو يظل على كفره. فهم آمنوا وظل فرعون على كفره. فهنا لا ما هو الشيطان يخيل للناس خديعة مثل ليش لا ألعاب الخفة ما هي ضحك عليه. هو بيمسك الحاجة ويقول لك أنا بص نضعها في فمي وطلعها من رأسي وهو بسم الله وعم طلعها كده بيضحك على العيون. فهذا نوع من خداع العيون. هذا فيه خديعة وضلال ولكنه ليس كفر أبدا. الكفر أن تستعين بالجن. فهم بيجوا مثلا ممكن فعلا يقطع إنسان نصفين ويرجع مرة أخرى. هو بيجي جن متشكل في صورة هذه الصورة قابلة للتغير فيقطع ويرجع. أما اللي يضعها في صندوق ويضع السيوف وكلام ده بتكون نزلت تحت الأرض خداعها. بيعمل لنا فجوة كده وتنزل وهم يحطوا السيوف في الصناديق ولا في شيء حد بيتقتل ولا أي شيء. وهذا مذكور وأخ في أخ سوداني كان قديما كده كان سجل أيضا أنه كان بيمارس السحر وتاب الله عز وجل عليه شريط طويل جدا يعني وذكر فيه أشياء وفيها توبة وبكاء عظيم جدا. ما أدري والله هو أحمد آدم حامد آدم. فالمهم أن فعلا سحر خداع العيون ده موجود لكن السحر اللي هو يستعمل فيه شيطان بحيث أن يسلط الشيطان يدخل في جسم المسحور ويمشي في دمه ويسبب تلف التفكير مثلا أو يسبب هياج شديد جدا أو يسبب النخاع الشوكي يهتز اهتزاز كبير جدا والإنسان يبتدي يختل تصرفه وسلوكه وكلامه أو يبتدي يتنبعث روايح ينظر إلى امرأته فيراها أنها قردة ويشم منها أسوأ الرياح طبعا هي الطيب والعطر هو يشمه سيء جدا. هو الشيطان بيجي عندها ويروح باعث روايح جايبها من النجاسات فالزوج يقترب من زوجته بدل ما يشم الطيب اللي هي وضعاه يشم الخبائث اللي الشيطان أطلقه ويتصور هو فيها فبحيث يرى زوجته قردة لا يستطيع الاقتراب منها ويضخم له الكلمة مراته تقول كلمة كده في لحظة اندفاع في لحظة عصبية يضخمها له لدي إهانة وانت لازم فيفرقون به بين المرء وزوجه أو يجري منه دم ويسبب شلل لبعض المراكز اللي في جسمه ويلاقي إيده لا تتحرك رجله لا تتحرك وهذا معلوم وموجود. هذا كله سحر كفر مخرج من الملة اللي هو فيه تسليط للأذى. أما هو واحد بيخلع العيون يضحك على الناس هذا نصب واحتلال فساد فسق ولكنه ليس كفرا. الحاجات الكمية بتعتمد على جهل المشاهد فبيضحك على المشاهدين هذا أيضا ليس بكفر ولكنه أكل أموال بالباطل وفساد. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن يقصد الإنس وليش والجن وكافة الورى الورى يعني الخلق المقصود بهم الإنس والجن فقط لأنه ليس مبعوثا للملائكة وليس مبعوثا للبهائم والحشرات وغيرها فقط الإنس والجن اللي هم الثقلان فقط. وبالنور والضياء وهو طبعا النور عكس الضياء النور انعكاس الضياء النور انعكاس الضياء ولذا ربنا جعل الشمس ضياء والقمر ايش نورا وليس بضياء. الضياء هو الجسم المشع الذي يخرج انوار منه نفسه سواء بحراره او بغير حراره لكن النجم جسم مشع. اما الكوكب فهو جسم لا عاكس للضوء فلما يعكس الضوء يظهر متلألئا هذا نور. ولذا خلي بالك انت لا لما يقول لك مثلا القمر جسم معتم انت لا تظن ان كله ظلام بالعكس ده متلألئ وجميل والقمر جميل جدا لكن يقصدون معتم انه لا تنبعث منه ضياءات وانما يعكسها. فالمرآة انت الان لما تنظر بالنهار الى الزروع والثمار والتفاح تراها كلها مضيئة صح هي منورة مش مضيئة لكن بالليل كله في الظلام كله واحد التفاح مثل الفلفل والفلفل مثل الخيار كل واحد صح ولا لا. فهي أجسام نورانية وليست ضوئية فكذلك القمر فلا تظن القمر معتم يعني ظلام مخيف لا لا خالص بالعكس ده هو فيه أنوار مثل المرآة لما تعكس الضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضياء ونور. طب ضياء يعني ينبعث من النبي صلى الله عليه وسلم هدى أراده الله عز وجل فيبلغ كتاب الله ويبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام. وفي نور وهم العلماء وطلاب العلم يلتقطون هذا الضوء فينيرون للناس تمام كده. إذن العلماء أنوار كلهم أنوار ينشرون النور والنور ضد الظلمات فالنور هو الهدى والضياء هو الهدى المبعوث الذي الله عز وجل أودعه سبحانه. فالقرآن هدى للناس تمام وفي نفس الوقت القرآن أيضا نور لأن الله قال وجعلناه نورا نهدي به من نشاء لا قال وإيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى جعلنا القرآن نورا يعني القرآن ضياء يبعث النور يسبب النور ده مثلا نور الله يعني نور الهدى مش جاي له البتاع اللي تحط فيها المصباح دي بتاع الزواج هذي في مصباح لمبة واللمبة جوه ليش جوه زجاجة كبيرة كده هذه اسمها المشكاة. ولكن هذا ليس تشبيه لله سبحانه وتعالى وإنما تشبيه لهدى الله تشبيه للهدى من الله تبارك وتعالى. أما ليس من أسماء الله إيش النور ليس من أسماء الله نقول ليس من إسماعيل. الذي ينكر حقيقة الجن يعني إيه حقيقة الجن؟ يعني لا ينكر وجودهم ولكن ينكر أنهم مثلا من النار ولا إيش؟ وجود الجن هذا كافر، كافر هذا كفر. أما هو فيعلم هذا ضلال. ما الغزالي والإخوان والفلاسفة كلهم ينكرون، وأنكروا حتى على أحمد بن حنبل أول من أنكرهم المعتزلة. المعتزلة يريدون أن الإنسان خالق فعله، ده لا يريدون تأثير لله، هيرضوا بتأثير جني. يعني إذا كان المعتزل يقول ربنا ليس له تأثير في أفعال الإنسان، لا يعلمها ولا كتبها ولا خلقها، الإنسان هو خالق فعله، فحيقولوا في شيطان يؤثر، لا يمكن عندهم، لا يقبلون لا هذا ولا ذاك. فهم أول من قالوا، لذا أحمد بن حنبل قال ها هو إذا يتكلم على لسانه، يعني أنتوا تقولوا ما في مسة، ها هو يعني في أحوال تجد الجني بيتكلم على لسان الإنسان، فقال ها هو إذا يتكلم على لسانه، يثبت التباس الجن بالإنس ويرد على المعتزلة، رد على المعتزلة. وهذا كلام معتزلي، الإخوان كلهم يقولون هذا، الغزالي بتاعهم كله يقول هذا. ما رأينا جني بيركب ياباني، ده الياباني شيطان لوحده، هو الكفر، هو الكفار محتاج جني يركبه، ده هو ممكن يركب الجني، ده كلهم شياطين، هم كلهم شياطين ولا لا؟ واللي يعبد قرد ده عايز شيطان تاني أكثر من كده شيطان، لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. نعم علاج الروحي. طيب سألني